أنا مشغول بلا إله عن جميع الكون جملة. أنا مشغول بلا إله عن جميع الكون جملة. فإذا ما قيل من ذا قل هو الصب المولى. فإذا ما قيل من ذا قل هو الصب المولى. أخذته الراح حتى لم تبقي فيه فضلا. راح أنس راح قدس ليست الراح المضلة. نسمات القرب هبات من ربوع العامرية. أطربت روحي وسري حين أهدت للتحية. وسرت في الكون منها نفحات عنبرية. فاروي عني من حديثي إن تكون يا سعد أهلا. إنه سر شريف ليس للأغيار يذكر. إنه معنى لطيف عن جميع الناس يستر. غير عن عبد تقي صوفي صافي محرر ذي شريعة وحقيقة جمع الفرع وأصله. أين أرباب المثاني والعلوم اللادنية؟ أين أصحاب المعاني والنفوس العلوية؟ أنا أدعو من دعاني هكذا حكم القضية. في خصوص لا عموم علتان من بعدنا أهلا. أنا مشغول مشغول بلا إله عن جميع الكون جملة. فإذا ما قيل من ذا قل هو الصب الموالي.